هذا سائل يسأل أسئلة عديدة وبعضها مفيد جدا. يقول شيخ الفاضل بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل كيف نتمثل الدين بالطريقة المثلى، لا سيما أننا تربينا على أن المسلم ولم نتربى التربية الإسلامية الصحيحة، فنجد أن الفاسد بيننا والفاسق شيء عادي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان خلق القرآن وكان السلف يصرفون جل وقتهم في الأدب والأخلاق، وإن الآن العلماء الربانيون، وكيف نتخلق بخلق القرآن؟ الحمد لله المسلمون بخير ومليئون إن شاء الله بالخير، والإنسان عليه أن يستقيم في نفسه، لا تكلف إلا نفسك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت إذا استقمت من حولك يستقيم، أيوة. ولا يكون الإنسان يرى ما في الآخرين ولا يرى ما في نفسه. أهم شيء أن يكون المسلم منصفا، والإنسان يتقي الله ويكرم إخوانه ويدعوهم بالرفق، وأحسن دعوة هو السلوك الحسن، والأمة بالخير الحمد لله، ودينها دين يزيد، والتقى إن شاء الله يزيد، والإسلام يزيد، وكل يوم يدخل في الإسلام عشرات بل مئات الناس يوميا تدخل في هذا الدين. وأعداؤنا الآن أو غير المسلمين نحن يقولون أبناؤنا يدخلون في الإسلام ويكتبون ذلك في صحفهم وفي مجلاتهم، يقول المستقبل لهذا الدين وأبناؤنا جميعا يدخلون في الإسلام، لأن هذا الإسلام دين الرحمة، دين العدالة، دين النزاهة، دين الرفق، دين المواساة، دين الإنصاف. فالإسلام دين جيد والناس تدخل فيه. وقلنا إنه أكبر مشكلة يعاني منها الإسلام أن بعض المسلمين يحول بين الإسلام وبين الكفار كالجبل، لا يتركون الكفار يرون حقيقة الإسلام بأفعال بعض المسلمين. لكن كل واحد منا إذا أصلح نفسه صلح المجتمع، ولا تكلف إلا نفسك، ويرفق الإنسان والأمة إن شاء الله بخير. ما هي أحسن طريقة لدراسة التفسير؟ وما الكتب التي تنصحون المبتدئ بالتفسير بقراءته؟ التفسير هو توظيف المعارف لفهم القرآن. حقيقة التفسير أن توظف العلوم لفهم القرآن، لأن في التفسير يجيك النحو تكون تعرف النحو، تأتيك البلاغة تكون تعرف البلاغة، يأتيك الصرف تكون تعرف الصرف، يأتيك أصول الفقه تكون تعرف أصول الفقه، يأتيك فقه تكون تعرف الفقه، يأتيك مصطلح الحديث أو الحكم على الحديث تكون تعرف المصطلح الحديث والطرق التي تصحح بها وتضعف، تأتيك آية تكون تعرف الناسخ والمنسوخ، تأتيك آية تكون تعرف أسباب النزول. إذن التفسير هو توظيف المعارف لفهم القرآن، توظيف العلوم. ولذلك كل ما كان المفسر قويا في العلوم كان قويا في التفسير. أما إذا كان الإنسان هذا يصعب عليه فيأخذ كتاب ويقرأه على شيخ، مثلا تفسير البغوي، تفسير الجلالين، تفسير ابن كثير، هذه تفاسير جيدة يقرأها على الشيوخ. نعم. ما معنى قوله تعالى ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي؟ هذا هود يقول له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما نراك اتبعك إلا الذين هم أضاعفنا، الضعاف المساكين والفقراء بادي الرأي أول وهلة، نراك اتبعك ضعاف الرأي في أول وهلة. ولذلك بادي الرأي ظرف أول وهلة في أول الوقت، ما نراك تبعك على ما قلت أنك رسول إلا أراذلنا الفقراء والضعاف في أول الأمر، إذن نحن لا نريد أن نصدقك لأن اللي معك ناس. ولذلك قال هرقا لأبو سفيان كذلك الأنبياء يتبعها الناس كذا، قالوا يتبعوا، قال لا، قال ذلك الأنبياء، قال يزيدون وينقصون، قال يزيدون، قال كذلك النبوة. لذلك هو كان يريد أن يدخل في الإسلام لكن ما تركه قومه هرقل. لما قال له قل لي الحق. إذن اتبعك ضعافنا في أول الأمر، بادي الرأي أول الأمر، هذا هو. ما حكم لبس ساعة اليد أثناء الإحرام؟ بعض العلماء يقول لا شيء فيها ولو يتركها أفضل. نعم. هل الإيمان خص من الإسلام وهل هو أرفع درجة من الإسلام؟ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، لأن الإسلام هو الإيمان إذا جاء لحده والإسلام، والإسلام إذا جاء وحده هو الإيمان. أما إذا جاء الإسلام والإيمان يقصد بالإيمان إدخال المعلومة في القلب، والإسلام للاستسلام والانقياد، كما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يقول هو يعمل في بقالة تبيع الدخان فهل راتبه حلال؟ الله أعلم. نعم ما أدري، الله يعيننا وياك. هل من السنة الذهاب للروضة في المسجد النبوي؟ لا أعرف نص في هذا أن الإنسان لازم يأتي للروضة، لكن أعرف ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء في الجملة أن هذا يدل على فضلية هذا المحل، لكن ما قال من صلى فيها ركعتين فله أجر كذا، كما قال من توضأ في بيته وصلى ركعتين في قباء كان له كأجر عمره، ولكن قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كثير من العلماء يقول هذه الفريضة، أما النافلة ففي البيوت أفضل، لأنه قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فنقول إما النوافل في المساجد لا تتضاعف، وإذا كانت تتضاعف فهي في البيوت أكثر. الذي يصلي النافلة في بيته إما أنها في الحرم لا تضاعف أو هي في البيت أكثر منه، فإذا كانت تضاعف في الحرم فهي في البيت أفضل، لأنه قال فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ما قال إلا في المسجد النبوي، إلا في مسجد هذا أو في مسجد الحرم أو في مكة، ما قال فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة إلا النوافل في الحرمين، ما قال ذلك. لذلك القرآن نزل بلسان عربي والدلالات تحكم، لذلك أهم شيء الاتباع. يقول السائل ذكرتم قبل ليلتين أن أحاديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح منها شيء، وقد دلت أحاديث صحيحة أن النبي يرد السلام على من سلم عليه، أفلا يسعى المؤمن لزيارته لنيل هذه الفضيلة؟ هذه الفضيلة ينالها كل من سلم على النبي ولو في الصين، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي وأسلم عليه، ما فيه فضيلة فيها. لا، أي مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الله يرد له روحه ويسلم عليه في أي مكان. إذن هذا ما إذن ما بقي هذا. وبعدين يا مشايخ نحن دائما يكون المنهج سليم، نحن قلنا أننا نتبع الكتاب والسنة، أما عند العمل لا يسلم أحد من الخطأ، أي إنسان يتكلم لا بد يخطئ، فالمهم يكون المنهج سليم. أما عند التطبيق من يسلم من الخطأ؟ لذلك كل واحد من الأئمة وهم أئمتنا عندهم كلام مرجوح، هذا عنده كلام مرجوح وهذا عنده كلام مرجوح، لأنه لم يبلغه الحديث أو بلغه غير صحيح، أو ظن أن الحديث الآخر الذي استدل به صحيح وهو منسوخ، ولذلك ما منا إلا رد. فلذلك المهم أن يكون المنهج سليما. نعم. يقول امرأة تناول حبوب منع الحمل مدة شهر لكي تأتيها الدورة تلحظ حتى تؤدي مناسك الحج والعمرة، ونزل بعض الوسخ مشوبا ببعض الدم في اليوم الذي اعتادت أن تأتيها فيه الدورة، فهل هذا حيض وماذا عليها أن تفعل؟ الذي يظهر أن هذا يمكن يكون حيض، وأن تمسك عن الصلاة حتى، لأن ما دام هذا وقت الحيض وهي استعملت أشياء تمنع فهذا ربما يكون هو الحيض، لكن العلاجات اللي استعملت ضعفته، فينبغي أن تكف حتى ترى الطهرة، ترى ما تطهر به، فإن كانت تطهر بالقصة تراها أو بالجفوف حسب النساء، النساء بعضهن يطهر بالجفوف وبعضهن يطهر بماذا؟ بالقصة. نعم. وكثير من النساء مع الأسف يصلين ويصمن ويحججن وهن حيض، لأن المرأة إذا انقطع عنها الدم تظن أنها صلت. المرأة لا تصلي حتى ترى الطهر، والطهر مادة بيضاء تخرج من المهرة، هي الطهر بعد الحيض، أو تكون جافة جفوف تام. ولذلك المرأة تجلس يومين ثلاثة أربعة وهي مع الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، بخلاف الكدرة والصفرة قبل الحيض ليست بحيض. نعم. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعلموا أزواجهن وبناتهن وأخواتهن حكم الحيض وما أكثر إشكالاته. وقال الشافعي إن الحيض لا يعلم إلا بالتتبع، لا يعرف الحيض إلا بتتبع النساء، حتى إنه وجد من النساء من يكون طهرها بين الحيضتين 10 أيام، وهذا خلاف قول الجمهور أن يكون الطهر أقل من 15 يوما. فلذلك الحيض لا يعرف إلا بتتبع النساء، لأن كل بيئة وكل طعام وكل مناخ يغير بين النساء. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله. المرأة تصلي وهي حائض، هذا لا يقبل منها. تصوم وهي حائض، يأتيها زوجها وهي حائض، تطوف بالبيت وهي حائض، مشكل. فلذلك ينبغي أن يعرفنا الطهرة. الطهر مادة تخرج من المرأة بيضاء، أو النقاء التام الجفوف. الطهر يكون بمادة أو بالنقاء الجفوف، بحيث إذا أدخلت في مكان الدم شيء أبيض لم يأتي فيه أي شيء، يكون جفوف تام، هذا الذي يكون به الطهر. أما ما دامت ترى الصفرة والكدرة والوسخ بعد الحيض فهو حيض. نعم. يقول إن أبوه مريض ويجوز أن يحج عليه من ماله. جزاك الله خير، طيب، هذا لا يضر. هل يجوز لكافل الأيتام أن بالزكاة للأطفال حتى يعيشوا فيه؟ نعم، إذا كان هذا الكافل للأطفال عنده مال ويريد أن يبني للأيتام منه مسكن، هذا طيب، لأنهم هم فقراء. نعم، إذا كانوا هم فقراء ما عندهم مال، نعم، يعطيهم ويبني لهم ويؤجر. نعم. يقول هو جاء حاج متمتع، وبعد أن يأتي بعمرة التمتع هل يجوز له أن يأتي بعمر لأقاربه؟ هذا الأمر العلماء اختلفوا فيه. بعضهم قال العمرة من مكة جائزة ولا غبار عليها، وبعضهم قال الأفضل الذي يكون في مكة أن يطوف بالبيت. أنت أقاربك طوف بالبيت وادعو لهم. أما الإنسان يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة، العمرة أصلا السعي ما فيه نافلة. فكثير من العلماء قالوا الأفضل لمن يكون في مكة أن يطوف بالبيت ولا يخرج ليأتي بعمرة، ولكن هي جائزة. لكن اختلفوا هل هذا أفضل أو هذا أفضل، والأمر جائز في الجملة، ما في شيء إن شاء الله. يقول ما حكم الأضحية إذا كان الحاج يرسل النقود إلى بلد أهله؟ يعني لا يضر، لكن العلماء قالوا الذي يحج لا تلزمه الأضحية، والذي يريد أن يضحي طيب، ضحي لنفسه أو لأهله أو يضحي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك له خير. نعم. ما على المحسنين من سبيل. يقول حكم المبيت يوم التروية في منى، يوم التروية في منى سنة، يعني يوم التروية وليلة وخمس فروض في منى لم أقف على من قال يلزم فيها شيء، وهي سنة أن يصلي الحاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم الثامن وليلة التاسع. هذا في منى، ولا أعلم حد قال يلزم منه شيء، لكنه سنة. الذهاب إلى عرفات مباشرة هل هذا يفسد المناسك؟ ما في أحد يقول يفسد المناسك، لكن خالف السنة بس. نعم. يقول لك فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل أعطي المتسول في الشارع ولا سيما إذا سألني بالله؟ نعم أعطي السائل. أي مسلم يسأل ينبغي أن يعطى، لأن الله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل، والسؤال يجوز في الجملة، لكن الذي يسأل يأتي يوم القيامة وجهه ما فيه لحم، والذي يسأل الله يحجب عنه أبواب الرزق. أكبر سبب في الفقر السؤال، من استغنى يغنيه الله، ومن تعفف يتعفه الله، ومن تصبر يصبره الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فأكثر شيء يفقر الناس ويدمها السؤال، وهو آخر المكاسب. ولن يأخذ أحدكم يعني حزمة ويذهب إلى الجبل ويحتطب ويبيع الحطب أحسن من أن يسأل الناس ويبيع ويشتري ويستغنى ويتعفف، وسؤال الناس آخر المكاسب. لكن الله قال إن نعطوا، ولذلك قال أطعم وش القانع والمعتر. قال العلماء القانع المتعفف والسائل، العبد حر إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. فقال العلماء أطعم السائل والمتعفف والواسطة بينهما. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه، ولكن يا ويل من يسأل. الذي يسأل الله يقفل عنه أبواب الرزق، والسؤال لا يحل إلا لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة، أو رجل أصابته ماله جائحة، احترق بيته كل ما عنده احترق، أو رجل كان فيه ناس يريد أن يقتتلوا فتحمل الديون عنهم، أو رجل أصابه من الفقر حتى رأى بيض وجهه لا يجد شيء يأكله حتى كاد يموت من الجوع. هذو الثلاثة تبوح لهم المسألة، أما غيرهم فلا تجوز له المسألة. الأول رجل تحمل حمالة، وفيه قبيلة أو فيه حي أرادوا يقتتلوا على مال بينهم، فقال لا أنا أتحمل هذا المال، هذا يروح يسأل حتى يجد هذا المال. أو رجل أصابت ماله جائحة، دكانه أو تجارته أو محله أصابته حريقة ولم يبقى عنده شيء، أو رجل افتقر حتى لم يجد ما يأكل حتى كاد يموت من الجوع، يعني يبقى وجهه ناحل يريد أن يموت، هذا لهم أن يقول أنا محتاج، أما غير هذا فلا تحل له المسألة. ولذلك الله قال وفي أموالهم حق معلوم أعطوا السائل، ولكن هو الذي لا ينبغي أن يسأل. أما لو يأتيني نعطيه، هو الإثم عليه، هو يسأل ليه؟ ولذا المسلم لا ينبغي أن ينهر السائل ولا شيء، ويسأل الله الذي جعل هو اليد العليا. اليد العليا خير من اليد السفلى، نرجو الله السلام والعافية. أما الذين يتخذون المسألة مهنة فهؤلاء نرجو الله السلام والعافية، يعني يصابون بالذل، يكون دائما الواحد ذليل ووجهه عليه، يعني حياته كلها شقاء، نرجو الله السلام والعافية. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تفسير قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ما المقصود بالذرة وجزاكم الله خير؟ الذرة ما تعرفوها النملة الصغيرة، ما تعرفوها هذه، يقال له الذر النمل الصغير، ويقال للحصية أيضا ذر. نعم هو أصغر شيء، الذي يعمله يجد خيره، والذي يعمل، ولذا يقال يوم القيامة يقول الكافر ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذا الإنسان يكون على بصيره، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويعفو عن كثير ويضاعف كثير. هذا خليه لوقت آخر إن شاء الله، بس يكفي هذا. يقول هو شاب عياذا بالله عاق بأبويه، أرجو العلاج السريع. الذي يعق والديه أولا هذا يدل على اللؤم، هذا لؤم ودناء ومعصية، ويوم يكبر أولاده يعقونه، لأنه دائما الإنسان يجازى بما يفعل. الذي يعق بوالديه سيعق، وهذا ذنب كبير ودناء، ذلك ينبغي أن تتوب على طول وتذهب لوالديك وتترضاهم وتطيعهم في كل ما يقولون لك من غير حرام. الأب إذا أمرك بمباح يكون واجب، إذا نهاك عن مباح يكون حرام، وبالوالدين إحسانا، فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم أتبع ذلك بالتهديد المبطن، ربكما أعلم بما في نفوسكم. فلذلك أفعل يا عاق ما شئت عياذا بالله. يقال أن واحد وجد واحد يضرب أباه عند ال، قال له يا أخي أمشي، هو كان ولده حامله، قال له أمشي، هذا كان يضرب أبوه هون وأنا كنت شايل أبي هنا، فهذا شايل وأبوه يطوف به وهذا يضرب أبوه في المحل هذا، قال له أنا في هذا المحل كنت أحمل أبي، هذا كان يضرب أباه في هذا المحل. فذلك الذي يعق يعق، والذي يبر يبر، والذي يكرم يكرم دائما، كل من يسقي الناس بشيء يسقى به. ولذلك من حفر لأخيه حفرة ليش وقع فيها، أي إنسان يفعل بالناس سيء هو يفعل به. فلذلك العقوق من أكبر الكبائر، نرجو الله السلام والعافية واللؤم، ولا يفعله إلا واحد مطموس البصيرة، نرجو الله السلام والعافية. وينبغي للوالدين أن يساعدوا أبناءهم على برهم، رحم الله والدا أعان ولده على بره، فيرفق بالولد ولا يحاول أن يكلفه ما لا يطيق ولا يستفزه، ويحاول أن يتغاضى عنه ويرحمه ويدعو له، لأن غضب الوالد على الولد من أسباب شق الولد. فينبغي للوالدين أن يدعوا لأبنائهم ويسامحهم حتى يكون ذلك سبب في أن يبروهم، لأنهم إذا غضبوا عليهم هذا سبب في تماديهم في العقوق. فينبغي للوالدين أن يسامحوا ويدعوا لأبنائهم ويتغاضوا عنهم، لأن هذا سبب في أن يرجع الأبناء عن العقوق.